سورة النور والفرقان. ثقل فارضنا حبر رأفات هدى، خلف زاكا حرك وحرك وامدودا، خلف الحديد زن وأولى أرباع، صحب وخامسات الأخرى فارفاع. لا حفص أن خفف ما علعنات ظن، إذ غضاب الحضرمي والضاد كسيرا، والله رفع الخفض أصل كبرا ظن، كسرا ظوبا وياتا ألا خاف ذن. يشهد ردفة وغير صبصابا، كم ثاب دري يكسير الضم روبا، حز وامدودهم الصفر ضنحط وافتاحوا، لشعبات والشام با يسبحوا. يقاد أن الصحبة تفعالا، حق ثانى سحاب لا نون هالا، وخفض رفع بعد دم يذهب ضن، واكسر ثانى كذا كما استخليف صن. ثاني ثلاث كم سما عد ياكلوا، نون شافا يقول كم ويجعلوا، فجزم حيما صحب ما دنيا نحشروا، دن عن ثوان التاخيذ اضموا منثوروا، وافتح وازن خلفا يقول وعفو. ما يستطيع خطيبا وخفيف، شينا تشقق كقاف حز كفا، نزيل زده النون وارفع خفيفا. وبعد نصب الرفع عيد وسروجا، فاجمع شافا يأمرنا فوز الرجا، وعما ضم يقتير والكسر ضن، كوف ويخلد ويضاعف مجازا، كم صف وذرياتنا حط صحبتا، يلقوا يلقوا ضم كم سماعتا.